لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوليمة وآداب الأكل. باب الوليمة، الوليمة ما يعد للناس للأكل سواء كان وليمة عرس أو غيرها، وآداب الأكل التي ينبغي للآكل أن يتأدب بها سواء كان وحده أو معه غيره أو في وليمة أو في دعوة خاصة أو نحو ذلك. ما الذي ينبغي للآكل أن يتأدب به من مما علمه المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته، من ذلك قوله لعمر ابن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. جمعت آدابا كثيرة عظيمة. وليمة العرس سنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكونه فعلها صلى الله عليه وسلم أولم لبعض نسائه عليه الصلاة والسلام، وكما روى أنس وغيره أنه أولم لزينب ما لم يولم لغيرها، كما في حديث أنس وأمر به عبد الرحمن بن عوف حين قال له: تزوجت، فقال له: أولم ولو بشاة. متفق عليه، يعني ضع وليمة، ادع لها إخوانك ولو بشاة واحدة تكفي، إظهارا للسرور والانبساط وإدخال للسرور للإخوان. قال في الشرح: وليست واجبة في قول الأكثر، علما أن بعض العلماء رحمهم الله رأى وجوبها. حكم إجابة الدعوة. الإجابة إليه، إلى وليمة العرس، في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر، أما إذا كان هناك عذر من مرض أو نحوه أو صعوبة الوصول أو مشقة الانتظار أو نحو ذلك فهذا عذر، لأن إجابة الدعوة في مثل هذه الأيام يصعب إجابتها، لأن الكثير من الولائم ما تقدم الوليمة إلا بشق الأنفس، إلا بعد السهر والتعب والمشقة. فمثل هذه ما نقول بوجوبها، لأن المسلم مأمور بأن يصلي العشاء ويرقد، فإذا كان تقديم الوليمة بعد الساعة 12 بعد الساعة 1 هذه مشقة وكلفة، ويصبح الأرض المرء مريضا إذا تأخر هذا التأخر، وقد حصل لنا ولكم كثير من هذه الأمور. دعينا في مرة بعد صلاة العشاء، فصلينا العشاء بالحرم وجئنا ونحن صيام في ذلك اليوم، صيام الست من شوال، فدخلنا مكان العرس مكان الحفل وانتظرنا انتظرنا انتظرنا إلى الساعة 12 ما جاء إلا القليل من الناس. بعد الساعة 12 جاء الداعي، الداعي ما جاءنا إلا بعد الساعة 12، ثم إلى الساعة 1 ثم كذا، ونحن نتململ. فقلت له بنفسي: يا أبا محمد، دعيتونا للعشاء من السحور، الناس الآن يوصل السحور. فقال: قلطوا متى؟ الساعة 1 خلصنا من التقليط وتعشينا مثلا، وإذا الساعة 3 يعني وقت اللزوم للسحور. هذه مشقة، هذه عذر لعدم الإجابة، فصار الإنسان كثيرا ما يعتذر لهذه المشقة. إن كان لا عذر ولا منكر. قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها. نعم، يدعى إليها فيجيب إذا لم يكن منكر، إذا لم يكن فيها لهو لقوله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وعن ابن عمر مرفوعا: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم، لأن الهدم هو الأكل. قد يأتي المرء إذا كانت الدعوة نهارا يأتي وهو صائم ويستمر على صيام، ما في حرج عليه، إنما يأتي تطيبا لخاطر صاحبه وإجابة للدعوة. وإن علم أن في الدعوة منكرا كزمر، وإن علم أن في الدعوة منكرا كزمر وخمر وآلة لهو وأمكنه الإنكار حضر وأنكر، يكون يتأكد الوجوب إذا كان فيه منكر وهو يتمكن من تغيير المنكر، فيأتي ليجمع بين الأمرين، بين إجابة الدعوة وبين تغيير المنكر، لأنه جمع بين واجبين: إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر. وإن لم يمكنه الإنكار لم يحضر، إذا علم أنه ما يستطيع أن ينكر، ولو أنكر ما استجيب له مثلا، لم يحضر. لحديث ابن عمر المرفوع: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. يحرم على الإنسان أن يقعد في مائدة فيها شيء محرم ولو لم يشرب الخمر، لأن جلوسه على هذه المائدة إقرار للمنكر. وفي الثانية سنة، وفي الثالثة مكروهة. الدعوة والحزيمة أول مرة واجبة، الثانية لا بأس، سنة جبرا لخاطر أخيك المسلم. إذا دعيت مرة ثانية لهذا العرس مثلا فلا يجب وليكره، لأن بهذا إسراف، إسراف. فمثلا قد يضعون حفلة بمناسبة العقد، هذه وحدة، الثانية بمناسبة الدخول، الثالثة بمناسبة الزيارة أو الالتقاء بالأهل أو نحو ذلك، وقد يكثرون الدعوات، وهذه إسراف وبذل للأموال بغير وجه شرعي. لحديث: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. وإنما تجب الإجابة للوليمة إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره، لأن في بعض المسلمين يستحب هجره، فهذا ما تجيب دعوته ولا يلزمه. إذا كان يتعاطى المنكر ظاهرا ونصحته ونصحته فلم ينتصح فيحسن هجره، فإذا كان يحسن من يحسن هجره فلا تجاب دعوته، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، مع أنهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم، لكنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يؤدب أصحابه، وهؤلاء لا رفاق عندهم ولا كراهية للإسلام، وإنما تخلفوا كسلا، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم ويشرع للأمة الهجر إذا كان بحق. وإذا كان الداعي مسلما يحرم هجره، أما الذي لا يحرم هجره فلا تجاب دعوته، بخلاف نحو رافضي ومتجاهل بمعصية وكسبه طيب. أما إذا كان كسبه خبيث ممن يتعاطى بالحرام أو يبيع ويشتري بالمخدرات أو يعمل بالبنوك الربوية ويكتسب راتبه من البنوك الربوية في كتابة الربا أو الإشهاد على الربا، فهذا أكثر ماله يكون حرام فما يحسن إجابته. وكسبه طيب، فإن كان في ماله حرام كرهت إجابته، كرهت. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب اليهود على طعامهم، وأكثر طعامهم الحرام، فيهم الحرام، لكنه يشرع للأمة. فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة، والمسلمون يتقيدون ويتركون المكروه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وأبو بكر رضي الله عنه لما جاءه غلامه بطعام فأكل منه فقال ما سألتني عن هذا؟ قال هذا كنت تكهنت لرجل في الجاهلية وما أحسن الكهانة فأعطاني هذا الجعد فهو الذي أكلت منه. فدخل أبو بكر رضي الله عنه إصبعه في فيه حتى قاء كل ما في بطنه وقال والله لو لم يخرج آخره إلا مع روحي لأخرجتها، ما يبي أن يبقى في جوف شيء حرام. فهل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقل ورعا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ لا. ولما؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه يتورع والرسول صلى الله عليه وسلم يشرع، فتشريعه صلى الله عليه وسلم وبيانه للأمة في كمال، مثل ما توضأ عليه الصلاة والسلام في إحدى المرات مرة توضأ مرة يعني غسل وجهه مرة واحدة وغسل يديه كل مرة واحدة وهكذا، مع أنه قال الوضوء ثلاث أكمل. فهل هو ترك الأكمل عليه الصلاة والسلام تساهلا؟ لا، وإنما هو تشريع للأمة أنه كما يجزئ الكامل يجزئ دون الكامل ولا حرج. فهو عليه الصلاة والسلام حتى لو أتى بالأقل والأدنى فهو أفضل الأمة لكونه مشرعا لهم عليه الصلاة والسلام. أما أبو بكر رضي الله عنه فتورع أن يبقى هذا الطعام في جوفه فحاول إخراجه كله رضي الله عنه. فإن كان في ماله حرام كرهت إجابته ومعاملته وقبول هديته وهبته وصدقته. نعم يتأدب، لو مثلا أهدى إليك أو أعطاك وأن تعرف أنه يكتسب الحرام قل لا يا أخي أنا ما أقبل من مثلك. ولما؟ قال لأنك لا تتبرع، لأنك تأخذ الحرام وأنا ما أحب أن أخذ منك شيئا أعلم حرمته، وإلا لو أخذته فلا بأس، لكن إذا تبرعت فهو أحسن. وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، إذا كان كسبه الحرام قليل فالكراهة قليلة، وإذا كان كسبه الحرام كثير أو أكثر ماله حرام فكونك تتورع عنه أكثر وآكد. وإن دعاه اثنان فأكثر وجبت عليه إجابة الكل إن أمكنه. واحد قال تغد عندنا بعد الظهر والآخر قال العشاء عندنا بعد العشاء، ما تقول أنا معزوم بعد الظهر ولا تمكن ما يمكن آكل بعد الظهر وبعد العشاء؟ نقول لا، يجب عليك تجيب هذا وتجيب هذا سواء أكلت أو لم تأكل. إن أمكنه الجمع بأن اتسع الوقت، أو واحد دعوته بعد المغرب واحد الثاني دعوته بعد العشاء ولو كلها عشاء مثلا تجيب ولو لم تأكل. وإن لا يمكن الجمع بأن صارت كلها بعد صلاة العشاء أجاب الأسبق قولا، اللي يعزمك الأول هو الأحق بالإجابة لأنه سبق صاحبه لوجوب إجابته بدعائه فلا يسقط بدعاء من بعده. ثم الأدين لأنه أكرم عند الله، يعني الأكثر تقى، إذا دعاك طالب علم تقي صالح ودعاك إنسان عادي مثلا فكلهم دعوتهم متساوية فتجيب الأتقى لله لأنه الأحب لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأقرب رحما، إذا دعوك الاثنين جميعا واحد ابن عم واحد بعيد فتجيب الأقرب، واحد أخ واحد ابن عم تجيب الأقرب الأخ وهكذا. فالأقرب رحما لما في تقديمه من صلته. فجوارا، إذا دعاك الجيران مثلا فتجيب الأقرب جوارا، إذا كانت دعوتهم واحدة في وقت واحد. فجوارا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا. وعائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اللي جيران إلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق حتى ولو كان الأبعد، ما دام هو الذي تقدم بالدعوة الأول فتجيبه. رواه أحمد وأبو داود. ثم يقرع بعناية الإسلام بإجابة الدعوة. إذا اجتمع عندك اثنان، كل واحد يقول العشاء عندنا بعد صلاة العشاء، الثاني يقول العشاء عندنا بعد صلاة العشاء، والله يا أخواني ما يمكن أجي معكم جميعا لأن وقتكم واحد، فكل واحد يقول يا أخي لا تخليني أنا أحق أنا أولى أنا أولى، وما فيها شيء مقرب تقول يا أخي نقلع يلا اقرأ بينه، ولا تعطيه القرعة تروح لأمه. كل هذا من باب تطيب الخاطر لأخيك المسلم وجبر خاطره وأنك ما تركته. ومن خرجت له القرعة يقدم لأنه تميز المستميز المستحق عند استواء الحقوق. القرعة حل شرعي وحسنة في كل الأمور المتساوية يفرق بينها بالقرعة. فمثلا قال لك أخوك هذا اركب معي، وقال الآخر لا اركب معي، وكلهم يحب هذا، ولا يمكن أن تركب مع اثنين، تقول أقرع بينكم اللي تأتيه القرعة اركب معه. الرجل يريد أن يسافر وكل واحدة من زوجاته تقول أنا أسافر معك أنا أحب، هذه تقول أكبر، وأنا تقول الثاني تقول أنا الأصغر، والثاني تقول أنا الأقدم، والثالثة تقول أنا أم الأولاد، وكذا وكذا. فيقدم الأفضل الأولى منهما بالقرعة. فالقرعة حل شرعي، لكن مع الأسف تناساها كثير من الناس، وإلا فهي حل شرعي يميز فيه أحد المتساويين، إذا تساووا فيميز أحدهما بالقرعة، ولا غضاضة ولا حيف، لأنها تميز المستحق عند استواء الحقوق. ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وأكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن به التكبر رجاء أن يثاب على نيته. بعض الناس مثلا إذا دعي بعد صلاة العشاء قال والله أنا ما نبت عشاء ما نبت عشاء، فينفي الإجابة ويتعذر عن الإجابة لكونه ما يتعشى. يا أخي ما دعوناك لأجل تأكل، دعوناك لنستانس بدخولك لمنزلنا واجتماعك معنا، وإذا رآك جيرانك سروا بهذا وهكذا فلا بأس. فينبغي أن تجيب حتى ولو لم تأكل، ما يلزمك أن تأكل. ما ينوي ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، ما يقصد الأكل، يقصد أولا امتثال السنة، ثانيا جبر خاطر أخيه المسلم، ثالثا الاتقاء بالمعزومين مثلا، رابعا ينفي عن نفسه صفة الكبر، يعني يقول هذا متكبر ما يجي للفقراء ما يجي لعامة الناس وهكذا. ويستحب أكله ولو صائما. إذا دعي الأكل العزيمة غدا بعد الظهر وهو صائم مثلا فلا يخلو، إن كان صيامه واجبا قضى رمضان ونحو ذلك فلا يجوز له أن يفطر، بل يجب عليه أن يستمر على صيامه، لأن المرأة إذا دخل في فرض وإن كان موسعا لزمه إتمامه. هذه قاعدة تتأتى في كثير من الأمور، إذا دخل في فرض وإن كان موسعا لزمه أداؤه. مثلا كبر لصلاة الظهر مثلا، وقت صلاة الظهر من أذان الظهر إلى أذان العصر كل هذا وقت لصلاة الظهر، لكن بعدما كبر لصلاة الفريضة أتاهم النادى، هل يستجيب؟ لا، يحرم عليه أن يستجيب لأنه دخل في فرض. يقال الوقت واسع، نقول نعم، وإن كان واسع الوقت فلا يجوز له الخروج من الفرض الذي دخل فيه وإن كان وقته موسعا. مثلا صام قضاء رمضان، فدعي إلى غدا بعد الظهر أو بعد العصر أو الضحى أو نحو ذلك، فهل يجوز له أن يقول أفطر اليوم وإن كان قضى رمضان أفطر وأصوم يوما بدله، أو أصوم يومين بدل هذا اليوم؟ يقول لا، ما يجوز، يحرم عليك ذلك، لأنك دخلت فيه فرض، فمن دخل فيه فرضا فلا يقطعه حتى وإن كان وقته موسعا. أما إذا كان صومه نفلا فيستحب له أن يأكل تطيبا لخاطر أخيه المسلم، فإن لم يأكل ما يجلس ينتفخ ويغلدم وكذا ولا يدوش عنده، يقول ترى صائم يا إخواني، عذرون، ما في حرج، حتى وإن كان تطوع وإن كان فرض، يقول ترى يا إخواني صائم، يعني ما امتنعت عن طعامكم لشيء في نفسي لكني صائم، حتى يزيل ما في أنفسهم من التحملات الأخرى، لأنه يقول الورع ما يأكل، هذا متكبر، هذا ما يأكل إلا أكل خاص، هذا ما يأكل إلا أكل طيب أو نحو ذلك، ما يعجب أكلنا أو نحو ذلك، فيوجد في نفوسهم شيء من الاحتمالات فينفيه ويقول يا إخواني أنا صائم، اسمحوا لي، بارك الله فيكم. ويستحب أكله ولو صائما تطوعا، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان في دعوة وكان معه جماعة، فاعتزل رجل من القوم شطر على الأكل، فقال صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شاء. يقول ما دام حضرت عند أناس يأكلون والصيام نفل، كل يا أخي مع الناس ثم صم يوما بدل هذا اليوم، ما في حرج، حتى ولو كان يوم الاثنين أو يوم الخميس الذي يصومه الإنسان، ما في حرج أنه يأكل تطيبا لخاطر أخيه المسلم ويصوم يوما بدلا، إلا صوما واجبا. إذا كان الصوم يجب فيه هذا مثل الكفارة، صيام شهرين متتابعين ما يقطعها من أجل الأكل مع أخيه المسلم، أو صيام قضى رمضان، أو صيام نذر، نذر أن يصوم 10 أيام متوالية، أو نحو ذلك من أنواع الصيام الواجب، لأن أنواع الصيام الواجب كثيرة، فلا لأنه يحرم قطعه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وعن أبي هريرة مرفوعة إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، يقول كلوا هنيئا مريئا، كلوا بارك الله فيكم، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه أبو داود. ويستحب إعلامهم بصيامه، لأنه يروى عن عثمان وابن عمر وليعلموا عذره وتزول التهمة، يقول يا أخواني أنا صائم اسمحوا لي. وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة لتنقلب العادة عبادة، هذا ما هو في العرس ولا هو في الوليمة، في كل أكلة ينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة. أنا أمثل أحيانا، أقول 3 رجال يأكلون من صحن واحد، 3 رجال يأكلون من صحن واحد، واحد مأجور، واحد آثم، واحد لا له ولا عليه، لا أجر ولا إثم، وهم كلهم اختلفوا بماذا؟ الأكل واحد، وإنما اختلفوا بالنية، هذا يأكل ليتقوى بأكله على طاعة الله، لأنه لو ما أكل ما استطاع أن يصلي ولا يقوم ولا استطاع أن يصوم ولا كذا، فيأكل بنية التقوي على طاعة الله، هذا مأجور. الآخر يأكل ليتقوى على أداء معصية، لأنه مبيت للنية يعمل معصية ولا يعملها إلا بقوة ونشاط، تطلب منه قوة، فيأكل لأجل أن يتقوى على هذه المعصية والعياذ بالله، فيكون أكله محرما لأنه ما يعين على الحرام. الآخر الثالث يأكل لا كذا ولا كذا، ما نوى لا نية طيبة ولا نية خبيثة، نكل عادي مثل ما تأكل البهائم، هذا ناله ولا عليه، لا يقال آثم ولا يقال مأجور، وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة لتنقلب العادة عبادة. أحيانا العادة تنقلب عبادة، وأحيانا العبادة تنقلب عادة بحسب النية. العادة تنقلب عبادة، مثلا إذا أكل للتقوي على طاعة الله، إذا لبس اللباس المناسب ليظهر أمام إخوانه المسلمين بمظهره المناسب لا يزيد ولا ينقص. هذه عادة لكنه اكتسبها عند الله جل وعلا. هذه عادة تنقلب عبادة تقرب إلى الله. وأحيانا العبادة تنقلب عادة، ما نوى العبادة والتقرب إلى الله لكن مع الناس، الناس يصومون بيصوم معهم، الناس يصلون بيصلي معهم، الناس كذا، لأنه لو ما صلى مع الناس صلاة الجماعة مقتوه وسبوه وذموه، فهو يصلي مع الناس مجاملة. هذه العبادة صارت عادة، يعني ما له أجر عليها لأنه ما نوى التقرب إلى الله. ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه. ويحرم الأكل، يعني ما يجوز الإنسان يدخل جوفه شيئا ما أذن له فيه، يحرم عليه إلا بإذن صريح، يقال تفضل كل مثلا، أو دعي يقول له تعال للطعام فجلس يأكل. إذا دعي وقدم الطعام هذا هو إذن مثلا. إذا أرسل له الخادم أو غيره قال ما رحت أنا فلان، راح كالم وجاء خلاص يأكل لأنه ما دعوه إلا لهذا. ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة لكل واحد بعينه. بعض الإخوة يسأل يقول تكون المناسبة عندنا في شارعنا وأنا ما دعي أدخل وأكل معهم، يقول لا يا أخي ما يجوز لك أن تأكل لأنه ما أذن لك في الأكل. والآخر يقول آكل وآخذ من الفاكهة ما يكفينا أسبوع، يقول الخير واجد ويبي يقعد وأنا في حاجة، فأنا آكل من الفاكهة والأرزاق ثم إذا أردت أن أخرج أخذ كيس وعبيته، يقول ما يجوز لك ذلك، هذا حرام. مثل لو جيت راعي الدكان وعبيت من بضاعته ولا دفعت القيمة، هذا حرام عليه، لأنه أول شيء إذا كنت ما دعيت ما أذن لك بالأكل، وإذا كنت دعيت فأذن لك بالأكل لكن لم يؤذن لك بأن تأخذ. فرق بين الأكل والأخذ. ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه، لحديث ابن عمر مرفوعا من دخل على غير دعوة دخل سارقا، هذا حديث ضعيف، وخرج مقيرا. وقال في الآداب ويباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز عنه. إذا دخلت مثلا للمجلس وإلى موضوع فيه فاكهة أو شيء يؤكل أو بسكوت أو حلاوة أو نحو ذلك وخد، هذا لا بأس أهون، لكن إذا كان فيه في الثلاجة مبعدا عنه تروح تفتش الثلاجة وتطلع من الفاكهة اللي فيها، هذا حرام ما يجوز لك لأنه ما أذن لك في هذا، وهذا محرز عنك يعني مغبا عنك ما جعل بين يديك. لكن شيء موضوع في المجلس على الطاولة يعني معناه فيه شبه إذن لمن دخل أن يأكل. ويباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز عنه إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة والعرف. إذا علم رضا صاحبه، أما إذا كان صاحبه ما يحب أن يؤكل منه حتى يجتمع الضيوف فهذا عدم الإذن ولا يجوز أن تأكل وهو لم يؤذن لك. قال والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل، يعني إذا قال تفضلوا مثلا أو جعل الطعام قالوا تعالوا مثلا، هذا إذن في الأكل وإن لم يقل لك كل. لحديث أبي هريرة مرفوعة إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول، يعني أرسل له واحد قال رسال فلان وجاء مع الرسول والطعام موضوع فإنه يجلس ويأكل. فذلك إذن لك. رواه أحمد وأبو داود. وقال ابن مسعود: إذا دعيت فقد أذن لك. رواه أحمد. ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، هذه السنة. إذا أتاك الضيف ما تركض تجمع له من السوق، تجيب وتجيب وتجيب كذا من السوق وتربصه وتخليه ينتظر نص ساعة ساعة مثلا حتى تجمع له الأكل. أفضل ما يكون أن تأخذ ما عندك وتقدمه، هذا الأفضل. والمبادرة بالضيافة حسن. وإبراهيم عليه السلام كان إذا أتاه الضيوف قدم لهم العجل حال دخولهم، فجاء التي تدل على المفاجأة والترتيب. فيحسن أن يقدم الإنسان ما تيسر له، ولا يؤخر الضيف حتى يجمع له عشاء من الفندق أو من المطعم أو كذا أو كذا، لا، يقدم ما عنده. ويقدم ما حضر من الطعام من غير ما يتكلم، لما روى أحمد في المسند أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده من طعام وطعام أولاده، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا، أو قال: لولا أن نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك. يعني هذا ما هو قدر لك، هذا طعامنا وطعام عيالنا، لكننا منهيين عن أن نتكلف إذا جانا أحد إن قدم الموجود، وهذا الموجود اللي عندنا. ويباح النثار والتقاطه. ويباح النثار، النثار ما هو؟ كانوا قبل سنوات إذا حفظ الولد القرآن أو حفظ جزء عما أو نحو ذلك يأتون أهله بشيء يرمونه على الناس، يرمونه على الناس، هذا يأخذ مثلا قرص، هذا يأخذ بقرة، وهذا يأخذ كذا، وهذا يأخذ بقى حلاوة، وهكذا. هذا النثار ينثر الناس، أو مثلا يأتون في المجلس جميع ثم يجاب الطعام للشيء اللي ينثر، فواكه تفاح برتقال، وكل اللي يأخذ منه يلتقط يسارع، لأنه لو تأنى ما بقي له شيء. ويباح النثار والتقاطه، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات، نحر بدن بعرين، وقال: من شاء اقتطع. فكل يقوم يقتطع لنفسه، ما أخذ يقسم عليهم عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يقسم عليهم، أحيانا يعطى التمر لأجل وزعه فيعطيهم على سبع تمرات، كل واحد يعطي سبع، وأحيانا تذبح البدن ويقول: يلا خذوا، كل اللي يأخذ ما يريد. نحر خمس بدنات وقال: من شاء اقتطع. رواه أحمد. وهذا جار مجرى النثار، النثار اللي ينثر للناس يعني. وعنه يكره النثار. رواه أحمد. ولأن فيه دناءة بحسب الحال، إذا كانوا طلاب أولاد مثلا عنده أو أولاد الجيران ونثر بينهم ما بيحرج، لكن إذا كانوا ناس كبار ينثر بينهم يقول: قوموا تسابقوا كل واحد يأخذ اللي يبي، لا، لأن فيه دناءة. وهو يختلف اختلاف الحال، باختلاف المدعوين، باختلاف الموجودين، أحيانا تحب تمزح عليهم تقول: الله تسابقوا، ما يخالف يطرون تمون عليهم وكذا، واحيانا يكونون ناس كبار السن يقول: يلا قوموا تسابقوا خذوا وانهبوا، لا، يستحون. ومثل الان الحين العزايم اللي يقول بوفيه مفتوح، بوفيه مفتوح ما هو زين، هذا عنده يصلح لبعض دون بعض. انا ابحث فيكم مثلا، ما اذكر اني قمت للبوفيه المفتوح ذا، ما اعرف له، يجيبوا لي شيء واكلوه بس يكفي، ما اشترط اني بينما الناس الآخرين يعني كثير منهم يرغب هذا ليه يأخذ من ذا ويأخذ من ذا ويأخذ من ذا اللي هو يمين. لكن مثل بوفيه مفتوح مثل قريب من النثار وقريب من الاقتطاع وقريب من الأمور التي قد يستحي منها الإنسان. ومن أخذ منه شيئا ملكه. إذا أخذه إذا صار نثار وأخذه ما يجون يأخذون منه اللي أخذ أخذ تفاح وبرد ذال وموزة مثلا فيجون يقولون معك ثلاث ما يصير عطاه اثنتين عطاه واحدة. لا من أخذ شيئا فقد ملكه هو ملكه لأنه أذن له بأخذ فأخذه لأنه نوع إباحة وأشبه ما يأكله الضيفان. الضيف له حق الأكل لكن ليس له أن يضع في جيبه شيء يخباته مثلا إذا قدم له قال والله أنا مثلا أكلت من العشاء لكن ما أكل الفاكهة بعد العشاء أباخذ تفاحة وبرتقال وموزة حطها مخباتي يقول لا ما يسوق لك ما دعيت علشان تحط مخباتك وإنما دعيت علشان تأكل هل يناسب لك كل ولما يناسب لك ذا في مكانه لأهله فهم أحق به. وإن قسم على الحاضرين كان أولى بلا خلاف يعني القسم على الحاضرين أولى من النثار وكونهم يتسابقون على الأكل لقول أبي هريرة قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات أتي بتمر عليه الصلاة والسلام وأراد أن يقسمه على الحاضرين فأعطى كل واحد سبع حبات من التمر. الحديث رواه البخاري وفرق الإمام أحمد على الصبيان الجوز لكل واحد خمسة خمسة لما حلق ابنه حسن يعني الإمام أحمد رحمه الله اجتمع عنده صبيان بمناسبة حفظ ابنه للقرآن مثلا فأراد أن يكرمهم فوزع بينهم خشي أنهم لا يتسابقوا هذا يدفع ذا وذا يدفع ذا وقد يجرحه وقد يكسر رجله وقد يكسر يده مثلا إذا كانت مسابقة وفيهم كبير وصغير فيهم صغير وفيهم كبير وفيهم كذا فكون يوزع عليهم أولى وأسلم من الركب. لكل واحد خمسة خمسة لما حلق ابنه حسن. ولا يشرع تقبيل الخبز الشيء فعل الشيء الذي لم يرد به النص ما ينبغي وخاصة إذا كان تقربا إلى الله يتقرب إلى الله بتقبيل الخبز يقول لا يا أخي ما ورد هذا ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بتقبيله. لحديث عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها. انظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم واحترامه للطعام لما وجد كسرة خبز ساقطة في الأرض أخذها ومسحها أزال ما عليها من تراب أو عواد أو شيء وأكلها عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا عائشة أكرمي كريمك لأن الخبز كريم ومنحة ونعمة من الله جل وعلا فما ينبغي أن يهان أو يضف ويوضع في برميل القمامة أو كرتون القمامة أو نحو ذلك. الشيء الذي يوكل يعجن والشيء الذي لا يوكل من عظام أو قشور أو نحو ذلك لا حرج في وضعه في سطل القمامة أو برميل القمامة. فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم يعني أن الله جل وعلا قد يعاقب القوم الذين ما يكون بحق النعمة فيحرمهم إياها فلا تعودوا إليهم مرة ثانية والعياذ بالله. رواه ابن ماجه وابن رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له بنعمة دوام أحسني جوار نعم الله عليك أحسني جوارها يعني قومي بحقها أكرميها ولا تضعينها في المغسلة أو نحو ذلك شيء الذي يوكل بخلاف الشيء الذي ما يستفاد منه كالزفر الذي باليد والدهن مثلا الذي ما يمكن يستفاد منه بعد لعق اليد يغسل الصابون ما في حرج. قال في الآداب فهذا الخبز يدل على عدم التقبيل، الخبر يدل على عدم التقبيل، تقبيل الخبز انه يعني ما ينبغي ان تغلو ولا تجفو، لا ترمي الخبز بالسطل ولا تقبله، لان هذا محله كما يفعل في هذه الزمان، يعني زمان المؤلف رحمه الله يقول كانوا يقبلون الخبز، اذا اخذ واحد الخبز بقى ما ياكله قبله وكله، ما هذا ما ورد ولا هو باطل ولا له اصل. وتكره اهانته، يعني اهانه الخبز لانه طعام، ومسح يديه به، ياخذ الخبز مثلا ويمسح يديه من على الدسم بخبزه، ما يجوز هذا لان هذا يكره ولا ياكلها احد بعدك، اذا مسحت بها يديك ما احد ياكلها. ووضعه تحت القصعه، يعني تحت السفره او تحت الصحفه او تحت الصحن، الخبز يوضع تحت يبعد، لا هذا من باب الاهانه. وكره احمد رحمه الله الخبز الكبار، في احيانا يكون خبز كبار واحيانا تكون خبز وسط واحيانا تكون خبز صغيره، الاولى الخبز الصغيره لانها تكون على قدر الواحد ياخذها وياكلها، الكبار لا يخلو، اما ان ياخذها ويحتجزها عن غيره ويكون ربما يكون الخبز قليل، كبار قليل، او ياخذها وياكل شيء منها ويرمي البقيه، او يضطر الى ان ياكلها كلها بينما الاخرون ما وجدوا شيء ياكلونه. فالخبز الكبار قليل البركه، يعني كل ما كان الخبز متوسط فهو اولى. وكره احمد الخبز الكبار وقال ليس فيه بركه، بينما هي مثلا صنم ثلاث خبز كبار او 15 خبزه صغيرات، كون 15 كل واحد ياخذ واحده اثنتين من الحاضرين، اذا صار ثلاث خبز كبار واحد اخذ واحده واحد اخذ واحده والباقيين ما بقي لهم شيء. ويجوز قطع اللحم بالسكين، قد يفهم بعض الناس انه ما يجوز قطع اللحم بالسكين لانه يقول انه يفنيه بسرعه ويحتجزه، لا في حرج، لان اللحم قد لا ينقطع باليد فيستعين بالسكين بقطع ما يريد من اللحم، مثل ما يقلطوا على الوليمه ياخذ واحد السكين ويقطعه ويعطيهم مثلا لا حرج، او يقطعها ويخليها على مكانه حتى من اراد ان ياخذ قطعه وهكذا. لما روى البخاري انه صلى الله عليه وسلم كان يجتز من كتف الشاة، لان الكتف يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اذا قدم له الطعام وفيه كتف بدا به، يعني كان يعجبه صلى الله عليه وسلم. واليهوديه عليها لعنه الله لما وضعت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه السم قالت اي اللحم يعجبه؟ قالوا يعجبه الكتف، ووضعت السم اكثر في الكتف، تبريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة فمات، والرسول عليه الصلاة والسلام خاطبه الكتف بأنه مسموم فتركه عليه الصلاة والسلام. فلما أتي بها قال ما حملك تعزميننا وتدمين لنا السم؟ قالت قلت في نفسي إن كان كاذبا أراحنا الله منه، وإن كان صادقا فلا يضره، كان صادق في نبوته ورسالته ما يضره السم، وإن كان كاذبا أراحنا سرحنا منه، ولكن قتلها النبي صلى الله عليه وسلم بقصاصا بقتل الرجل بموت الرجل الذي أكل من لحمها المسموم. هذا في الوليمة. يأتي الآن الفصل في آداب الأكل، الآداب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها لنا من أمور ديننا أو دنيانا. ما يقال هذه ما في ما بدين شيء عنها أو ما ذكر في العلم عنها شيء أبدا، وإنما يقول هذا من يقصر فهمه أو عدم إدراكه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. قال يهودي لأحد الصحابة رضي الله عنه: بين لكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. قال: إي والله لقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، حتى قضاء الحاجة. قال: يستجمر بثلاثة أحجار، وقال: يجلس على يتكي على رجله اليسرى ويرفع رجله اليمنى، لأن الأمعاء بحكمة الله جل وعلا فيها التواء حتى يستقر الأكل فيها، فإذا رفع جانبه الأيمن وخفض جانبه الأيسر نزل القائط بسهولة. يعني كثيرا ما يكون الإنسان يتعسر عليه خروج الخارج، فإذا تقيد بهذا رفع شقه الأيمن، نصب رجله اليمنى نصب حتى يرتفع، وبسط رجله اليسرى بسط حتى يتصاير ويتمايل على شقه الأيسر، يخرج الخارج بسهولة بدون صعوبة بإذن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء، ما ترك شيء لا من أمور الدين ولا من أمور الدنيا، ولا يقال هذه مسألة ما للدين فيها دخل أبدا. كل شيء يتعلق بأي معاملة، بأي نوع من أنواع الأكل، بأي نوع من أنواع اللباس، بأي نوع من أنواع المعاملة، معاملة المسلم مع والديه، معاملة المسلم مع أولاده، معاملة المسلم مع أخوانه، معاملة المسلم مع جيرانه، معاملة المسلم مع أهل الذمة الكفار المسالمين، معاملة المسلم مع أهل الذمة مع الحربيين مع الكفار المقاتلين، كلها مبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا جمع لنا السنة في جزء من آية كريمة في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فصل في آداب الأكل: يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، لأن هذا من باب النظافة. وبعدين يدك قد تكون لامست شيء يؤثر عليك، بعدين صاحبك الذي يأكل معك إذا قدمت له شيء من هذا وأنت غسلت شافت أنك غسلت وياه يطمئن، بينما إذا قدمت له شيء وهو ما رأك غسلت قد يتقزز ويكره أن يأكل من يدك شيء وهو ما رأك غسلت، لأنه ما يدري ماذا علق بيدك. يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، لحديث أنس مرفوعة: من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. يتوضأ، المراد بالوضوء هنا غسل اليدين وليس الوضوء الوضوء الشرعي للصلاة، لأنه يسمى غسل الغسل أي أن كان وضوءا، لأنه من الوضاءة والنظافة. إسناده ضعيف، رواه ابن ماجة وغيره. عن سلمان مرفوعة: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. وقالوا في العلماء في الآداب أنه يستحب للمضيف أن يغسل قبل الطعام هو الذي يبدأ بالتغسيل، وأن يكون تغسيله هو الأخير عند نهاية الطعام، لأنه عند بداية الطعام كأنه يقول: سارعوا تعالوا كلوا، فيغسل علشان يأكلون معه، وعند النهاية يكون هو الأخير تغسيلا. قال جماعة من العلماء: المراد بالوضوء هنا غسل اليدين لا الوضوء الشرعي، وعنه يكره قبله. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: يكره التغسيل قبل الطعام. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: من كره وقال هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم. إذا ثبت أن هذا من فعل اليهود فنعم، وإذا لم يثبت فالنظافة مطلوبة ومأمور بها وكونه يغسل في مبدأ الطعام أولا أهنى له، وثانيا أنظف ليديه، وثالثا أريح لجاره وأكيله الذي يأكل معه. وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب. لما جهرا؟ لأن أكثر الأعمال كلما كانت سرا فهو أفضل، لكن جهرا لما؟ من يقول لي؟ لأجل يذكر الآخرين إذا قدم الطعام قال بسم الله، أو يقول رب الأسرة بسم الله، علشان يسمون البقية. وهكذا وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب، لحديث عائشة مرفوعة: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، وقيس عليه الشراب. إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. يستحب أن يأكل بسم الله، وأن ينهي أكله بحمد الله تبارك وتعالى. ولما جاء إبراهيم عليه السلام بالعجل الحنيذ للملائكة عليهم الصلاة والسلام أذن لهم بالأكل، قالوا ما نأكل. ولما؟ قالوا ما نأكل إلا بثمن، ما نأكل إلا ندفع قيمته. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذا له ثمن. قالوا: وما هو ثمنه؟ أخشى أنك تكثر علينا الخيمة. ما معنى دراهم؟ ملائكة عليهم الصلاة والسلام، كم ثمنه؟ قال: سموا الله في أوله واحمدوه في آخره، هذا ثمن أكله. فنظر أحدهم إلى الآخر فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني حينما اختار إبراهيم لهذا المنصب الجليل فهو جل وعلا أعلم وأحكم. قال: هذا طعام له ثمن، ما في طعام ما له ثمن. ما هو ثمنه؟ كم ريال، كم جنيه، كم دينار، كم درهم؟ قال: أكل ثمنه سموا الله في أوله واحمدوه في آخره، هذا الثمن. فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله آخره، هذا استدراك. يحسن بالمسلم أحيانا ينسى، أو يكون جائع وعجل ويجي مسرع ويبدأ بدون أن يسمي، فإذا رفض وتذكر وهذا وأكل شيء فيحصل به أن يقول بسم الله أوله وآخره، حتى يحرم الشيطان مما أكل إن كان أكل معه شيء. والتسمية تمنع الشيطان من أن يأكل، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الطعام بين يديه جاء أعرابي من بعيد يسوب الشيطان، فوضع يده فمسك النبي صلى الله عليه وسلم يد الأعرابي ومنعها. فجاءت جارية كأنها تدفع، بنت صغيرة كأنها تدفع تركض، فحضت يدها فمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها، فقال: إن الشيطان ساقهما يستحل بهما الطعام. فالشيطان يستحل الطعام بأول آكل لم يذكر اسم الله، فيحسن أن يكون الأول الآكل هو رب الأسرة أو الرجل الكبير حتى يسمي الله جل وعلا، فيمنع الشيطان من الأكل معه. وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. يجلس على رجله اليسرى يعني يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى حتى يكون جلسته خفيفة، ما يبقى جلسه متورض أو متكي يكثر الأكل، حتى يأكل ما تيسر ويقوم بسرعة، لأنه صلى الله عليه وسلم جثى عند الأكل وقال: أما أنا فلا أكل متكئا. ويكره الأكل متكئا لأمور: أولا صحيا مو بحسن، لأنه يتمايل، إذا كان متكئ يتمايل فيأكل، فنزول الأكل إلى المعدة ما يكون براحة لأن فيها تعاريج، فيها ميلان، فإذا جلس معتدل يكون نزول الأكل إلى المعدة أريح وأسهل، هذا صحيح. ولأجل أن لا يكثر الأكل، لأن المتقي ينسى ويستمر، يجوز على الأكل ويستمر ما ينتبه، لكن لو صار جالس معتدل يتذكر ولا يطول في الأكل. أما أنا فلا أكل متكئا، رواه مسلم. بل مستوفزا بحسب الحاجة، يعني يكون جلوسه ما هو جلوس راحة واستمرار. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم أكل مقعيا تمرا، وفي لفظ يأكل منه أكلا ذريعا، يعني إذا أكل وأكثر من أكل التمر فلا بأس إذا كان بحاجة إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة بأن يشرب، ثم أمره أن يشرب، ثم أمره أن يشرب، فلا بأس في الأكل بكثرة إذا لم يكن ضار، وخاصة إذا كان نوع واحد، إذا كان الطعام نوع واحد فإنه لو أكثر منه بإذن الله ما يضره، وإذا كان أنواع فإنه كثير الضرر فيه. أو يتربع، وجعل بعضهم التربع من الاتكاء، يقول المؤلف أو يتربع، بينما التربع ما يحسن في الأكل لأنه يتورط، معناه قد يكسر الأكل وهو ما دري. صلاة الجنازة، لا احنا نحدد الحين وين نصلي صلاة الجنازة. لا إله إلا الله. أو يتربع، وجعل بعضهم التربع من الاتكاء، يعني ما يحسن، كل ما كان أحفز وأقل تورض فهو أحسن. ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه، عذاب الأكل أن يأكل باليمين ولا يأكل بالشمال، ويشرب باليمين ولا يشرب بالشمال، وأن يأكل بثلاث أصابع، ثلاث الأصابع هي هذه الإبهام والسبابة والوسطى، وإن أكل بالثلاث مثلا البنصر والوسطى والسبابة فلا بأس، لأن الثلاث ما يكون فيها كثرة ولا يكون فيها قلة، لكن قليل منا مع الأسف يتقيد بهذا، إذا ما ملأ يده ما هجأه، وإلا الأصل أنه يأكل بثلاث الأصابع حتى ما يكبر اللقمة ولا يغص ولا يتعب بها، لكن إذا أكل بكل يده وأدخل ثم جاب اللقمة الثانية واللقمة الأولى ما حولت إلى الآن بعد فمشكلة كبيرة. ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه، مما يليه إلا إن كان مثلا من الأمور التي يجوز فيها التقدم والتأخر، فمثلا إذا كان رز أو طعام لين مثلا يأكل مما يليه، ما يتقدم يمينه يده يمينه يسار ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، وهذا فيه إجراء وهذا فيه جزر وهذا فيه شيء، ويأخذ يأخذه من حافة صاحبه، لا يتقيد يأكل مما يليه، إلا إن كان مثل التمر أو العنب أو غيره من ما ينتقط التقاط فلا حرج عليه أن يأخذ من الوسط. ويأكل مما يليه لقوله لعمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه، عمر ابن أبي سلمة ابن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن الزوجة وبنت الزوجة تسمى ربيب وربيبة، البنت ربيبة والولد ربيب، ربيب يعني أنه يربيه ولده بالتربية وليس ولده في الحق والصلة ونحو ذلك. عمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل مما يليه، أعطاه صلى الله عليه وسلم آداب الأكل وهو صغير ليتعلم. بعض الناس يقول الولد توه صغير لا تعلم هذا ما يفهم صغير. يقول عمر بن أبي سلمة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فما زالت طعمتي هذا، يعني من حين قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تقيد أكل باليمين وأكل مما يليني و أكل أسمي قبل البث، وهذه الطعمة الحسنة والآداب الإسلامية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم. وغالبا تجد الأولاد الموفق منهم يتقيد إذا قيل له، وسريعا ما يمتثل وينتهي. أما البنية الله يصلحه فهي أحيانا تعاني، وإن كان الولد أولى بالعناد لأنه أحب إلى كثير من الآباء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فأراد عمر بن أبي سلمة أن يمر بين يديه فأشر له بيده فانصرف. فأرادت زينب بنت أبي سلمة أخته أن تمر والرسول يصلي، فقال لها كذا فمرت ولا تبالي. ما بال؟ قال عليه الصلاة والسلام: هن أغلب، هن أغلب، يعني البنات يجز من عندهن جرأة أكثر أحيانا من الأولاد. وعن كعب بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. هذه طريقة من الأكل عليه الصلاة والسلام، يأكل بثلاث أصابع ولا يمسحها إذا انتهى من دين أو نحوه حتى يلعقها، وهذه السنة. ورجل أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: ما أستطيع، يعني ما تعودت ولا ما هو عاجز، ما أستطيع. قال: لا استطعت. قال الراوي: فما رفعها إلى فيه، شلت يمينه والعياذ بالله بقوله لا أستطيع ذلك، لأنه ردا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما يقول بعض الناس إذا قلت له كل باليمين جوال أنا ما تعود، تعود على اشرب باليمين، ما تعودت على هذا، هذا رد للسنة ولا يجوز. قال: ويصغر اللقمة، لأنه ما قال له كل بثلاث أصابع إلا حتى تكون اللقمة صغيرة، تكون اللقمة على قدر الحلق، على قدر بسهولة يأكلها. ويطيل المضغ، يعني العلك، يعني يعلكها حتى تذوب، ما يسقطها وهي كسر ونحو ذلك، ينتظر لا يستعجل، الطعام بين يديه، لكن طبيعة من عدم العجلة والإسراع. ويطيل المضغ. قال الشيخ تقي الدين: على أن هذه المسألة لم أجدها مأثورة ولا عن أبي عبد الله، ولكن فيها مناسبة، يعني أنها تناسب حتى لو لم تكن مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها أداب الأكل بسهولة وبعدا عن الحرج وعن أن يغص بطعامه ونحو ذلك. وقال أيضا: وقال أيضا نظير هذا ما ذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير الأرغفة، نقله عنه بالآداب، يعني تصغير الأرغفة جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، مع أنه ما ورد في السنة، لكن يقال إنه أبرك وأعم تصغر صغيرة. ويمسح الصحفة، يستحب أن يمسح ويلعق الصحفة إذا كان انتهى الطعام، وإذا كان فيها شيء يلعق يمسح حافته التي أكل منها حتى ما يبقى الطعام فيها متناسب. لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة، رواه مسلم. فالإنسان مثلا إذا أكل يلعق يديه ويلعق الصحفة، لأنها قد تكون بركة الطعام فيما بقي في الصحفة، أو بركة الطعام فيما بقي في على يديه ويمسحه بالمنديل، لا يلعقه ما يؤكل يلعقه، فإذا لم يبقى إلا الدسم الدهونة يمسحها. ويأكل ما تناثر، بعض الناس إذا أكل يكون جرة طريق يده مثل جرة النمل ملأ بالأكل، يتساقط يمشي من يديه ويسخن. السنة أنه يأكل بيده ولا يكبر، لكن لو سقط شيء يأخذه ولا يدعها للشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى وثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. الحديث رواه مسلم، حديث صحيح. ويغض طرفه عن جليسه، من آداب الأكل أن الإنسان إذا كان يأكل ينظر إلى ما بين يديه، ما يسرح نظره، هذا كبر اللقمة وهذا أسرع، هذا أكل الموز قبل التفاح وهذا أكل التفاح قبل الموز، ما ينبغي مثل هذا. اشتغل بنفسك ودع الآخرين، لأنك إذا كانت عيونك شخصة بهم يستحون، وخاصة إذا كنت أنت صاحب الطعام مثلا حلق عيونك بهم، يعني كأنك تقول كسرتم. ويغض طرفه عن جليس لئلا يستحي، ويؤثر المحتاج، يؤثر المحتاج إذا كان يأكل معه واحد فقير أو يظن أنه أشد جوعا فيؤثره بالطعام، كما فعل الرجل وزوجته رضي الله عنهما مع ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يعطيه، قال: من يضيف هذا؟ قال أحد الأنصار رضي الله عنهم أجمعين: أنا يا رسول الله. فأخذ معه وذهب به لزوجته وقال: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش عندك؟ قالت: والله ما عندي إلا طعام الصبيان، ما عندي إلا طعام عيالي بس، وهم يتضاغون يبون أكل. قال: لعبيهم ودهدهيبهم حتى ينامون بدون أكل، ما يضرهم، وإذا ناموا قدمي الطعام وتعالي معنا، علشان ما يستحي أن نخلي الشيء، ووطفي السراج من أجل كأنه طفى من نفسه ما تعرضنا له نحن، علشان ما يشوفنا ونحن نعدلي أيدينا بالصحن ولا نأكل شيء، خليه يأكل هو حتى يشبع. فجلسوا معه وبدأوا يدخلون أيديهم في الإناء كأنهم يأكلون وما أكلوا شيء، وأكل الرجل وهم يزتون الطعام إليه، ظلمة ما عنده سراج ولا شيء، يأكلون حتى أكل الطعام كله ما بقي شيء، وهم باتوا طاويين مثل عيالهم رضي الله عنهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله جل وعلا مطلع، الإنسان قد يجود على أخيه شيء بسيط يكرمه الله جل وعلا ويثيب ثواب العظيم، لأنه عمل ذلك لوجه الله. فالله جل وعلا أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم خبره، فقال عليه الصلاة والسلام لما أتاه الرجل من الغد، قال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما. اللهم صل على محمد رضي الله عنه. عجب الله من صنيعكم، لأنه لا الرسول تخفى عليه الأمور، ما يدري ما يدري هم جوعوه ولا شبعوه ولا عطوه ولا ما عطوه، ما يدري، راح معهم خلاص. لكن الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافت اطلع عليه، وهم يدفعون الطعام وهم يسكتون أولادهم حتى ينامون ويبيتون طاويين ويشبعون ضيف رسول الله إكرامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعجب الله جل وعلا منهم، هذا دليل على أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، وأنه ينبغي للمسلم في جميع أحواله أن يتعامل مع ربه، يتعامل مع ربه بكل شيء، حتى في سلامه، في مخاطبته، في أكله، في شربه، في تعامله مع الآخرين، يتعامل مع ربه، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فإذا تعامل المسلم مع ربه وفق، قد يكون الشيء بسيط وزهيد وشيء يسير، لكنه لما في قلبه من حرص على السنة وعلى الآداب، الله جل وعلا يعطيه على ذلك الثواب العظيم. ويؤثر المحتاج لقوله تعالى: يؤثرون على أنفسهم ولو كان منهم خصاصة. هذه صفة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا، يعني يأكل مع كل إنسان، ما يتكبر يقول هذا صغير واخروا عنا، هذا الخادم واخروا عنا، لا، يأكلون جميعا. لقول عائشة: كنت أتعرق العرق فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فمي في، يعني يتعرق العرق، العرق العظم، كانت تأخذ العظم رضي الله عنها وتنهشه تأكل منه ثم تناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيأكله، ويأكل يضع فيه على موضع في عائشة من باب التلطف، وكما قال عليه الصلاة والسلام: حتى ما تضع فيه في امرأتك، يعني إذا كان الرجل وزوجته منبسطين يأكل اللقمة ويعطيها بعضها، تأكل وتعطيه مثلا، وهكذا. فهذا يؤجر عليه الإنسان. والعرق العظم اللي عليه لحم. وأكل معه عمر بن أبي سلمة وهو صغير كما تقدم. يقول كانت، يقول عمر بن أبي سلمة: كانت يدي تطيش في الصفحة، يأكل من هذا ويأكل من هذا ويأكل من هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر رضي الله عنه: ما زال طعمتي هذه. ويلعق أصابعه استحبابا لما تقدم، ويخلل أسنانه، يعني إذا انتهى من الأكل إن كان علق به شيء من القشر أو من العصب أو من اللحم أو من الطعام، يخللها من خلال حتى يذهب هذا الطعام المتبقي، لأن هذا يورث الرائحة الكريهة ويؤثر على الأسنان، يتلفها ويؤثر رائحته على الملك الموكل بأخذ ما يتكلم به ابن آدم، والملائكة يلقطون ما يتكلم به ابن آدم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيحسن أن يحسن صحبتهم ولا يجعلهم يشمون منه الرائحة الكريهة. ويخلل أسنانه لما روي عن ابن عمر: ترك الخلال يوهن الأسنان، يضعفها. ورفعه بعضهم في حديث: تخللوا من الطعام، فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام، ويلقي ما أخرجه الخلال، ويكره أن يبتلع، فإن قلعه بلسانه لم يكره، يعني اللي يعلق بين أسنانه إذا قلعه بلسانه يأكله ولا يخرجه، وإذا خلله وأخرجه بالعود ما يعيده إلى فمه ليأكله. لحديث أبي هريرة مرفوعة: من أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وهذا الحديث ضعيف. ويكره نفخ الطعام والشراب، يكره أن ينفخ الطعام والشراب إذا وجده حار، يصبر عليه شوي أحسن له. وقال ابن آدم: أطلقه الأصحاب لظاهر الخبر. وعن ابن عباس مرفوعا: نهي أن يتنفس في الإناء وينفخ فيه، لأنه قد يعطيه لغيره، فيكره الغير أن يأكل أو يشرب من إناء نفخته أنت فيه. وكونه حارا يعني يكره الطعام الحار، لأنه لا لذة فيه ولا يروق للإنسان، لأنه لا بركة فيه. قال أبو هريرة: لا يوكل طعام حتى يذهب بخاره. رواه البخاري بإسناد حسن. وأكله بأقل من 3 أصابع لأنه كبر، أو أكثر من 3 أصابع لأنه شرع. ولم يصح الإمام أحمد رحمه الله حديث أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كله، ما ينبغي له أن يأكل بأكثر من 3 أصابع، لأن هذا من باب الشرع. ولا يأكل بأقل من 3 أصابع، لأن هذا قد يكون باب الكبر، مثلا إذا كان يلعق بأصبع واحدة هذا تكبر ويعطي شيء من الغطرسة، أو بشماله بلا ضرر. أما إذا كان هناك ضرر يعني ما يستطيع أن يأكل بيمينه، يمينه فيها شلل أو فيها ضعف أو فيها جرح أو نحو ذلك، فلا حرج بلا ضرورة، لأنه تشبه بالشيطان. ذكره النووي في الشرب إجماعا، وذكر ابن عبد البر وابن حزم أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار. بعض العلماء يقول مكروه، وبعضهم يرى التحريم لظاهر الخبر. ومن أكل أعرص ومن أكل ومن أعلى الصفحة وأسفلها، يعني ينبغي له عند الأكل أن يأكل مما يليه ولا يقعر ولا يأكل من جهة أكيله الذي يأكل معه، ولا يأكل من وسط الصحفة، وإنما يأكل مما يليه وكل مما يليه. وعن ابن عباس مرفوعة: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. وفي لفظ آخر: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواهما ابن ماجه. ويأتي الكلام على بقية إن شاء الله غدا، ونفض يده بالقصعة إلى غار آخره.